السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى بعد المقدمة اللي شرحناها فيها فكرة البرنامج، الحلقة الأولى من برنامج هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سبب لمن اهتدى. ومن اسم البرنامج مسألة هدى للناس، الهدى أعظم شيء بتبحث عنه البشرية، سواء إن هي عايزة تهدى في أمور دنياها أو عايز تهدى في أمور دينها. وبما إن المسلم قضية الدين بتشغله، قضية الهدى قضية بتشغله، ولذلك كانت فكرة البرنامج هدى للناس. وزي ما قلنا، أول وصف جاء للقرآن في القرآن، لما جاء القرآن بوصف باسم القرآن، جاء إن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقلنا هنبدأ بالمفصل، ودي كانت لحظة التغيير الأولى اللي غيرت التاريخ والجغرافيا في الأرض، وغيرت شكل الأرض، وغيرت المعايير في الأرض، كان نزول المفصل على النبي صلى الله عليه وسلم. وده أول ما نزل وغير، حتى إذا ثاب الناس والناس عندهم قابلية للتغيير. لكن ما ينفعش ندخل في المفصل بدون الفاتحة، وهي من اسمها يستفتح بها في كل شيء، واستفتح الله سبحانه وتعالى بها القرآن، ويستفتح بها في الصلاة، وهي أصلا من السور القصيرة. فبالتالي ما ينفعش ان احنا ندخل الى شرح القرآن او شرح المفصل بدون ان احنا ما نمرش على الفاتحة. فقلنا ان احنا، ولا سيما البرنامج اسمه الهدى وهي الفاتحة، الكلام المحوري فيها طلب الهدى، فاحنا اصلا بنطلب من الله الهدى. يعني كل اللي بنعمله ده، سواء لأنفسنا، في ديننا، في دنيانا، في قبورنا، احنا عايزين ربنا يهدينا اصلا. والبرنامج ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يبصرنا بما يرضى به سبحانه وتعالى عنا. هو احنا عايزين ايه من هذه الدنيا؟ ولا كل البرنامج والتصوير ده غير احنا عايزين نهدى. وربنا سبحانه وتعالى علمنا الدعاء بصورة واضحة وصريحة، قال لنا قولوا اهدنا الصراط المستقيم. فبالتالي احنا عايزين نتكلم يعني سريعا كده عن الفاتحة في الحلقة الأولى من هذا البرنامج، من باب الاستفتاح، من باب طلب الهدى، من باب البركة، من باب إن هي أصلا فيها تلخيص لكل شيء زي ما هنشرح. يبقى إن شاء الله الحلقة دي كلام سريع عن سورة الفاتحة قبل ما ندخل للمفصل، واللي قلنا إن احنا إن شاء الله هنبدأ من الحجرات مش من سورة قاف. سورة الفاتحة سورة عظيمة، هي لو جينا نتكلم عن الفضائل والمعاني احنا مش هنخلص. ولما اقول مش هنخلص، مش عشان انا عندي علم، لا، ده عشان العلماء كتبوا فيها كتب. يعني بعض العلماء كان بيجمع الكتب والتفاسير ورسائل الماجستير والدكتوراه اللي اتكتبت في كل سورة من السور، وعمل احصائية، وجد ان اكتر سورة اتكتب فيها سورة الفاتحة. وبعضهم وعمل احصاء قالوا سورة يوسف او سورة الكهف، تمام؟ فسورة الفاتحة عليها اقبال. ولما نيجي نبص على خصائص سورة الفاتحة، وبعضهم بيسميها خواص السور، يعني لما تبقى عايز تعرف سورة كتب كتب كده، سواء الأحاديث والفضائل الواردة في سورة كذا أو خواص سورة كذا، فدي بيسموها الفضائل. أكتر سورة كتب فيها في الفضائل سورة الفاتحة. طب العلماء اللي كتبوا في الفضائل كتبوا منين؟ يعني قعدوا كده يمخمخوا، احنا حاسين كده ان السورة خلينا الفاتحة؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال لنا بكل وضوح، وكان بيعلم أصحابه زي ما علم أبا سعيد لما سأله، قال له أعظم، كان بيديله هدية النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا هديك هدية، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. وفي حديث تاني إن أعظم آية آية الكرسي. يبقى إحنا عندنا أعظم سورة وأعظم آية. طيب إحنا النهاردة بنتكلم عن السور، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. فلما بيجي يتكلموا عن الفضائل ويجمعوا الأحاديث، بيجدوا أحاديث وآثار وردة عن السلف كتير جدا في سورة الفاتحة. ولما يجي يتكلموا عن الأسماء يقولوا أكتر سورة ورد لها أسماء سورة الفاتحة، وعند العرب الحاجة اللي لها أسماء كتير معناها إن هي مهمة جدا، تمام؟ طيب أنا طبعا مستحيل أتكلم، لأن إحنا قلنا منهجنا في البرنامج ده إن إحنا مرور مرور سريع، مستحيل إن أنا أجيب كل الأحاديث، ارجعوا لها بقى، تمام؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن سورة الفاتحة ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان مثلها. مفيش سورة زي سورة الفاتحة في أي كتاب سماوي. يعني كل رسالات الله لأهل الأرض، كل رسالات الله لأهل الأرض، أعظم سورة في هذه الرسالات سورة الفاتحة. لو أنت ما تعرفش إيه سورة الفاتحة دي، أنت واحد بتسمع، إيه اللي ربنا قاله للبشرية؟ يعني إيه اللي اتقال للبشرية من لحظة خلق آدم إلى أن تقوم الساعة؟ مفيش حاجة أعظم من سورة الفاتحة. مفيش سورة في أي رسالة نزلت من السماء إلى الأرض. ولما أقول مفيش رسالة نزلت، يعني مفيش سورة أعظم في الرسالات التي نزلت من السماء إلى الأرض، إذا كان أنا بتكلم هنا عن كلام الملك، فده طبيعي جدا مهما البشر يقولوا بقى. يعني احنا بنتكلم في التفاضل ما بين الرسالات السماويه التي تكلم الله بها. فسيبك بقى من كلام البشر، يعني اعظم كلام على الاطلاق هو في سوره الفاتحه. وهم قالوا ايه ده؟ ليه؟ قالوا لان كل المعاني اللي في الكتب السابقه كلها علمناها او لم نعلمها، حرفت او لم تحرف، كل المعاني دي موجوده في القران. فنحن في غنيه عن الرجوع للكتب السابقه، احنا مش محتاجين نرجع للكتب السابقه، كل المعاني القران مهيمن على الكتب السابقه، تمام؟ طيب. وقالوا ان مجمل كل معاني الوحي مذكوره في سوره الفاتحه. ايه ده؟ ده يا جماعه من الرحمه، مش كده؟ السوره مليانه رحمه، وبنستفتح بسم الله الرحمن الرحيم، وبدات السوره بالرحمن الرحيم. من الرحمات ان انا اديك الملخصات. نشوف الطلبة يروح للدكتور قبل الامتحان عشان خاطر، طب ما فيش ملخصات، طب نذاكر، والدكتور لو عايز يرحمه يديهم ايه؟ الخلاصات بتاعت المنهج. فخلاصة المنهج كله، لذلك من اسماء الفاتحة التي وردت في الاحاديث الصحيحة اسمها ام الكتاب، السبع المثاني وام الكتاب. ام الكتاب يعني اصل كل الكتب، والسبع المثاني قالوا ان هي سبع ايات. يعني انت في سبع معاني محورية في حياتك ما ينفعش تسير إلى ربنا من غيرها. في تاني بكرر، في سبع آيات، احنا قلنا في المقدمة الآية علامة بتشاور لك، في سبع منارات، في سبع علامات بيشاوروا لك في الطريق، اوعى تخسر أي علامة منهم. فقدان علامة من العلامات السبعة دول معناه انك بدأت تفقد الطريق، ضياع السبع عمرك ما هتوصل. كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، كما قال صلى الله عليه وسلم. خداج يعني ناقصة. كل سير في الطريق بدون الفاتحة لن تصل، تمام؟ ايه بقى السبع معاني اللي ربنا قال لك انا هوفرهم لك، بدل قبل ما تدخل وتوه في التفاصيل انت تكون مركز في سبع معاني مجملة موجودة في سورة الفاتحة ومفصلة في القرآن كله، تمام؟ ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ الفاتحة هنشرح السبع آيات، مش هنعتبر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي خلاف هل هي آية من الفاتحة لا، وانا قلت ان منهجنا في البرنامج ده مش هطول كتير في الخلافات. فاحنا هناخد ان السبع آيات، مع ان احنا عندنا في مصحف اللي موجود عندنا مصاحف الكوفة مصحف حفص موجود فيه ان البسملة آية، بسم الله الرحمن الرحيم آية، لا احنا ذلك الحديث لما قال، وده اللي احنا هنشرحه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا بيقول لنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة، هنا قالوا الصلاة الفاتحة. إيه ده؟ إزاي الفاتحة تسمى صلاة؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، مفيش حج من غير عرفة، مفيش صلاة من غير فاتحة، مفيش وصول من غير فاتحة، مفيش هدى للناس من غير فاتحة، مفيش أي هدى في حياتك من غير استفتاح، من غير هذه الفاتحة. وعايزين نشوف إيه اللي موجود، إيه الكنوز دي؟ أنا قاعد أشوقك بقول لك في كنز، أعظم كنز نزل من السماء للأرض. ايه اللي في الكنز ده؟ هنحاول نشوف مع بعض، تمام؟ طيب يبقى هما سبع ايات قال الله سبحانه وتعالى في الحديث قسمت الصلاه قالوا اللي هي الفاتحه بيني وبين عبدي. يقول عبدي، العبد هيبدا هنا الاستفتاح، الحمد لله رب العالمين. فالايه بدات هنا، الحديث بدا بالحمد لله رب العالمين، دي رقم واحد، ده اول معنى ما ينفعش تضيعه. احنا قلنا معانا ايه؟ سبع علامات، سبع ايات، سبع منارات. الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قراءة متواترة أخرى، ملك يوم الدين، فيقول الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي. دول ثلاثهم، احنا قلنا هم كام؟ هم سبعة. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، دي اللي في النص، ولعبدي ما سأل. يبقى في ثلاثة العبد قالهم لربنا، وفي حاجة في النص إياك نعبد، احتياج العبد، وإياك نستعين، عطاء الرب للعبد. وبعد كده العبد عايز إيه؟ العبد له ثلاث حاجات، يعني قدم لربنا بثلاث حاجات، واحدة في النص وبعدين ثلاثة. اهدنا الصراط المستقيم، دي كام؟ دي هتبقى كام؟ احنا لسه لنا خمسة وستة وسبعة، واحدة في النص وثلاثة في الأول، تمام؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده الترقيم اللي موجود في المصاحف الأخرى، اللي احنا هنشرح الصورة على ان هما 7 آيات. يبقى انا عندي 3 ثناء و3 طلب، وفي النص بتحدد وجهتك وبتعرف نفسك. تمام؟ يبقى سورة الفاتحة ببساطة 3 آيات لربنا و3 آيات طلبك وآية في النص: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ومن أدب العبد، من أدب العبد مع الله، إنه قدم اللي ربنا قبل ما يقول لنفسه، ما دخلش على طول يقول اهدنا الصراط المستقيم. تمام؟ يبقى الفاتحة 7 حاجات. أول علامة، أول منارة في حياة أي مسلم، الثناء على الله. هنكتشف يا جماعة إن الفاتحة، عشان أجيب لكم الخلاصة، الفاتحة ثناء ودعاء، والمعلومة اللي في النص: إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة عبارة عن إيه؟ 3 ثناء و3 دعاء. حياة المسلم تدور بين الثناء والدعاء. هذا من علامات فتح الله على العبد، إن معظم حياته تكون ثناء ودعاء. اللي حياته تخلو من الثناء وتخلو من الدعاء، حياته مقفولة، مفيش فتح، مفيش فاتحة في حياته، حياته مظلمة، حياته مفيش فيها هدى. مش هتوصل من غير ثناء ودعاء. حياة المسلم، حياة العادي، الموظف، الداعية، المجاهد، حياة أي إنسان لازم تدور بين الثناء والدعاء. ولما ربنا اختار لك تثني عليه بإيه؟ يعني ربنا ما قالكش اثني علي ب3 آيات واختار طلب وده يكون هو اللي انت هتمشي عليه في كل ركعة، لا. ربنا اختار لنا نعمل ايه؟ اختار لنا كيف نثني عليه. علمنا الله: يا رب انا بحبك ونفسي اثني عليك بس مش عارف اقول ايه. فربنا علمنا، لذلك بعض العلماء يقول الحمد لله رب العالمين، معناها قولوا الحمد لله رب العالمين، يعلمنا الله كيف نثني عليه. تمام؟ طيب. الحمد لله الثناء الكامل لله. الثناء يقولوا غير الشكر، الشكر انا عملت لك حاجه، لا، الحمد لله ده تثني على الله سبحانه وتعالى لانه هو الله. لذلك الحمد لله ايه؟ يعني الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، ولا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، ولا الحمد لله فاطر السماوات والارض، ولا الحمد لله الذي له ما في يعني الحمد لله ال4 صور اللي انا قلتهم دول اللي بدات بالحمد، الانعام والكهف وسبأ وفاطر، الحمد لله على حاجه معينه. هنا الفاتحة لا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان هو ربنا، الحمد لله ان انت ليك رب. انت بتروح لواحد تقول له احمد ربنا ان انت في اسرة بتهتم بيك، او واحد احمد ربنا انك في مدرسة كويسة، او واحد احمد ربنا انك في جامعة كويسة. احمد ربنا ان انت ليك رب. الحياة بدون الرب مش متصورة، ولن تكون الحياة بإعراضك عن الرب جحيم. اذا كان انت الرب سبحانه وتعالى موجود ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والحياه بالاعراض عن الرب ده جحيم، فانت تقول الحمد لله ان هو رب. رب يقولوا المالك المصلح المدبر. وعيش بقى مع معنى الرب اللي بيدبر لك كل حياتك، اللي بيربيك بكل حاجه. بيربيك انت بس؟ لا لا لا، رب العالمين، كل ما سوى الله عالم. ويقولوا العالم ده زي الخاتم، بيدل على ربنا. الخاتم ده اسم آلة، فالعالم ده له وظيفة، زي ما الخاتم له وظيفة العالم له وظيفة. ايه وظيفة العالم؟ بيعرفك ربنا. تبص على السماء، من الذي خلق السماء؟ تبص على الأرض، تبص على الجبال، تبص على الزرع، تبص في نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. العالم كله يدل على الله سبحانه وتعالى. فأنت بتقول أول علامة للسير الله الحمد لله رب العالمين. تاني حاجة، هذا الرب رحيم، الرحمن الرحيم. يعني ما ينفعش تمشي في الطريق من غير رحمات. ومش هنفصل بقى ما بين يعني ايه الرحمن، الرحمه الواسعه، والرحيم هل خاص بالمؤمنين؟ زي ما قلنا احنا منهجنا المشي السريع. ربنا اختار 3 اوصاف: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك او ملك يوم الدين. لان الناس بتقول ايه ده؟ الرحمن الرحيم؟ فين الرحمات اللي في الحرب اللي موجوده في غزه؟ فين الرحمات اللي موجوده في المجاعات؟ فين الرحمات وانا حقي ما رجعليش وانا اتظلمت؟ ايوه، ما ربنا بيقول لك في حاجة اسمها يوم الدين، كلها يخضع، كله، كل الناس هتخضع. تأتي لحظة يقول الله فيها لمن الملك اليوم؟ محدش هينازع. دلوقتي في ناس بتنازع والله سبحانه وتعالى يمهلهم، دلوقتي في ناس بتدعي أنها تملك من الأمر شيئا. سوف يأتي يوم يعترف الكل أنه ليس له من الأمر شيء، ملوش حاجة، الكل خاضع، كل ذليل، بل المتكبر ده يحشر كأمثال الذر، النمل، الناس تدوس عليه، يطؤهم الناس بأقدامهم. مالك يوم الدين، كل خاضع، ربنا سبحانه وتعالى فقط يملك هذا اليوم. يبقى انت في ثلاث علامات في حياتك انت محتاجهم قبل ما تطلب من ربنا. ايه؟ انك تكثر من الثناء على الله، دايما تحسن الظن بالله، الله رحيم، ربنا عمل لنا التكليفات دي لانه رحيم. اوعى تسيء الظن باي شرع من تشريعات ربنا، اوعى تبص على اي تكليف من التكاليف وتقول ده ليه وده صعب، انت مش عارف بس ان هو رحمن رحيم. قبل ما ربنا يكلمنا عن التكليفات في سورة البقرة ويقول في اخرها لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يقول لك انا الرحمن الرحيم، وكل حاجة بتعملها ما بتضيعش عند ربنا، مالك يوم الدين. طيب انت قدمت الثلاث علامات اللي انت محتاج تدور فيهم في حياتك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، من انت وماذا تريد؟ يا رب انا عبدك واريد منك المعونة. ببساطة انا داخل اتقدم لوظيفة وبقول لهم انا جدي وظيفتي بس عايزكم تساعدوني. محدش هيشغلك كده غير ربنا. يعني انت رايح تشتغل، ورينا مؤهلاتك. انا مؤهلاتي ان انا فقير. انت جاي تقدم السي في بتاعك، وريني كده السي في بتاعك فيه ايه؟ ايه ده؟ السي في بتاعك انك غلبان، انك ما بتعرفش تعمل حاجه، انك عايزني انا اللي اساعدك في كل خطوه؟ اه ده السي في بتاعي، ده السي في اللي يدخلك عند ربنا. دي الحاجه اللي تقبل بيها. اكتر باب تدخل بيه ربنا باب الفقر، باب الاحتياج. انك تقول له انا عبدك ومعيش حاجه. انا غلبان. يعني انا جاي لوظيفه العبوديه بلا شيء. بلا اسباب، اياك نعبد، انا عبدك فقط، لذلك قال اياك الاول، يعني اعبدك وحدك. الكلمه دي اياك نعبد توقع حاجات كتير قوي، توقع عبد الدينار والدرهم والمناصب والمراكز. اياك نعبد دي تخليك الوجهات الاخرى تسقط، واياك نستعين توقع كل الاسباب. فخلاص بقيت تقول ايه؟ انا بك واليك، انا ماليش غيرك ووجهتي واحده. تخيل الكلمه دي انت بتكررها في كل ركعه. تخيل تعريفك لنفسك عشان ما تنساش، من انا وماذا اريد، انت كل ركعه بتقولها بس احنا بنقولها بسرعه وبننسى. اياك نعبد واياك نستعين. عايز ايه؟ انا يا رب عبدك واطلب منك المعونه، واياك نستعين. طبعا اياك نستعين دي انا بحب الكلمه دي قوي، يعني نفسي اعمل درس كامل عن اياك نستعين، لانها فعلا كلمه مريحه، كلمة في ظل الأسباب الكتير والسيفيهات والوظائف والمناصب وتقلبات الحياة، وظائف تطلع وظائف تنزل ودول تطلع ودول تنزل، التقلبات دي تخلي القلب قاعد هلوع، طب أتعلق بده ولا بده ولا بده، ولا فلان هو اللي هيظبط لي مصلحتي، ولا فلان ده اللي هيشغلني، أنا كنت قاعد بظبط السي في بتاعي عشان شغلانة وطلع كل ده راح، جه الشات جي بي تي طير كل ده، ده أنا همشي في المسار ده، ده أنا هكلم فلان، فلان ده هيظبطني، فلان مات. إياك نستعين تخليك هادي، حتى فلان اللي معاه ده هو عبد عند ربنا، المنصب اللي معاه ده وديعة عند ربنا، ربنا ممكن يخليه يجيبها لك غصب عنه، ربنا ممكن يخليها تأتي إليك وهي صاغرة، الدنيا تأتي إليك وهي ذليلة، وإياك نستعين. فعلا كلمة في الزمن اللي احنا فيه ده، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا، قاعد يحوش شوية حاجات والعملة تروح، وبعدين يكلم فلان، قاعد مضطرب. وإياك نستعين. قدمت بالثناء على الله، حددت وجهتك وعرفت نفسك، إيه طلبك؟ إيه الطلب اللي ربنا اختاره؟ الطلب الوحيد اللي ربنا قال لك مش هتوصلي من غيره. إيه الطلب اللي أنت كمسلم الطلب ده لازم يبقى شغلك؟ الطلب اللي أنت لما ترفع إيدك وتدعي طبيعي إنه يكون أول طلب على لسانك. اللهم اهدنا فيمن هديت، طبيعي ان يكون اول دعاء عندك اهدنا الصراط المستقيم. يعني طلع الكنز اللي متحوش في كل الكتب السماويه وكل مجمل معاني القران، طلع الموضوع طلب الهدايه بعد الثناء على الله. اه هو ده. يعني البشريه لو تاهت عن طلب الهدايه كل الحياه دي تطلع ملهاش لازمه. اه ملهاش لازمه. انت عايز تقنعني ان كل الملايين والمليارات والعمارات، ايوه ما كل ده حضرتك هينهار اخر الزمان ان شاء الله لما نوصل لجزء عام، وتقرا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، وتقرا اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، كل ده هيروح. انت اللي معظم الحاجات دي هيجي تخيل كده لو قاعد يوم القيامه وبيتفرج على الحاجات دي وهو بيتنهار، ايه ده يا خساره، العمارات دي وقعت والحاجات دي باظت. ايوه ما هي جايه عشان انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. وبعدين وان لجاعلون ما عليها اللي هي الزينه دي صعيدا جرزا، كل ده خلاص. عارف انت لما قاعدين متظبط لجنه الامتحان وقاعدين نرص الترابيزات وبتاع، وتعبنا في رصة لجنة الامتحان، وعملنا كاميرات مراقبة، وحطيت مش عارف ايه، وقعدنا فترة طويلة نجهز في الامتحان، كل ده تجهيز للامتحان. بعد الامتحان شيل بقى الكاميرات ايه ده انت هتهدي ده؟ ما خلاص ملوش لازمة، ده كان عشان الامتحان، لنبلوهم ايهم احسن عمل، ده كان امتحان. شيل بقى اللجنة خلاص، الارض دي تتغير بيضاء نقية، وتروح بقى مكان تاني، وخلاص اليوم الدين الجزاء. مالك يوم الدين كلمة محورية بعد الرحمن الرحيم، مش معنى ان هو رحمن ومش هيحاسبك، مش معنى ان هو رحيم ومش هيسألك، ده بالعكس، هذا من كمال رحمته وعدله سبحانه وتعالى. تمام؟ يبقى انت قلت اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يعني ربنا له صراط مستقيم بيوصل، له منهج، له طريقة انت عايز تعرفها. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش تعبده بهواك، بمزاجك، باختياراتك، لا لا لا، ربنا له صراط مستقيم، عايز اعرفه قول اهدنا، عايز اوصل قول اهدنا. ايوه طب ما في ايات نزلت وفي احاديث واحنا مسلمين، يعني معلش سؤال، هو اللي يقول اهدنا الصراط المستقيم ده اللي هو احنا، يعني اللي هو انا وانت وكده، لكن العلماء بقى الكبار دول معقول هيقولوا اهدنا؟ يعني الصحابة كانوا بيقولوا اهدنا؟ دول الصحابة، ايوه بيقولوا اهدنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اهدنا. ايه ده؟ يعني كل الناس محتاجة الهداية في كل لحظة في كل حاجة. اه هو انت ذلك، بعض المفسرين اعترض قال في ناس بتفسر اهدنا زدنا هدى، عشان يعني المؤمنين لما يقولوا اهدنا يبقى زدنا هدى، لكن الكافر اللي يقول اهدنا يعني وصلنا، لا لا، قال حتى المؤمن في تفاصيل تفاصيل حياته محتاج الهداية. ايوه الايات والاحاديث بتشرح لك المنهج، تفاصيل المنهج واللي يناسبك ايه ما يعرفوش غير ربنا سبحانه وتعالى. انت في كل اختيار المفروض كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، انت زي ما انت محتاج القرآن محتاج الاستخارة، محتاج الاستعانة، هي دي واياك نستعين. انت ما تعرفش اي حاجة، القرآن اول لما نزل قال لك خد بالك انت ما تعرفش حاجة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، قال لك انت ما تعرفش حاجة، انا القدير وانا اعلمك، اول ايات نزلت بتعرفك من انت ايضا حقيقتك. فبالتالي اهدنا الصراط المستقيم ده دعاء اصطفاه الله في كل ركعة، الكنز اللي مجموع فيه معاني الوحي ومجموع فيه معاني الكتب السابقة اللي هو ايه؟ ثناء ودعاء. ايه الدعاء؟ الدعاء اهدنا، وايه الثناء؟ رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين، التلات حاجات دول ما يتنسوش، انه رب العالمين، اوعى اي مشكلة تنسيك انه رب العالمين، اوعى اي ازمة تنسيك انه رحمن رحيم، اوعى اي ظلم ينسيك مالك يوم الدين، اوعى اي اسباب تخليك تطغى وتنسى مالك يوم الدين، اوعى تنسى الثلاث حاجات دول، اوعى تنسى انك عبد، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اخر حاجة قبل ما تسيب بقى الفاتحة وقبل ما تخرج من العلامات، احنا كده خدنا كام علامة من العلامات الموصلة؟ خدنا خمسة، لسه علامتين، اهدنا الصراط المستقيم كانت الخمسة، ايه اخر علامتين؟ ربنا بيقول لك هم اختيارين، صراط الذين أنعمت عليهم. إيه ده؟ في ناس مشيت في الطريق؟ آه، يعني الطريق ده ما طلعش مستحيل وصعب ومتشدد لا لا، عادي في ناس مشيت فيه، لأن دايماً الدجاجلة والنصابين والكبير بتاعهم المعلم النصاب الكبير بتاعهم اللي هو الدجال الأكبر اللي هيجي يوم القيامة، الدجال دايماً يصور لك إنك مستحيل تمشي في طريق ربنا، يحسسك إن طريق ربنا كله نار، ذاك يأتي يوم القيامة معه جنة ومعه نار، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ناره جنة وجنته نار، يعني الطريق الصح الدجال هيرسمه لك في صورة نار. الطريق ده طلع فيه ناس بتمشي فيه؟ اه. مين اللي مشوا فيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، أعلى أنواع النعيم إنك تمشي في الصراط المستقيم، عشان لما تيجي تبص النعم الحقيقية على نفسك، أعظم نعمة إنك تعرف آية، انك تبصر معنى حديث، انك تقوم تصلي، دي من النعم. صراط الذين انعمت، والناس دي ما مشيتش عشان هي شاطره، ولا عشان هي ذكيه، ولا عشان هي قويه وبتروح الجيم، ولا عشان هي، لا لا، الناس دي مشيت في الطريق عشان ربنا انعم عليها. طب وربنا انعم عليها ليه؟ لان هم طلبوا من ربنا، ما استكبروش، ما عملوش زي الشيطان، الشيطان استكبر، سيدنا ادم استغفر وتاب، ارجع لربنا قول يا رب اهدني انا مش عارف اوصل، انا وظيفتي زي ما قلت لك السي في بتاعك ايه؟ السي في بتاعي ان انا فقير، السي في بتاعي صفحه بيضاء ان انا غلبان ما اعرفش حاجه، انا جاي اقول لك يا رب انا ماليش غيرك، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. طب يا رب دول اللي مشوا اللي وقعوا راحوا فين؟ اللي وقعوا وقعوا في حاجه من اتنين، يا عارف ربنا يريد منه ايه ومرضاش ينفذ، هو عارف انه لازم يقوم يصلي مش عايز يصلي، هو عارف انه لازم يزكي مش عايز يزكي، هو عارف ان هو مطالب انه يصل الرحم، هو عارف انه سارق، هو عارف انه ظالم، هو عارف بس هو مطنش مش عايز يعمل، هو عارف ان العالم وبيكتب الفتوى دي عارف ان هو نصاب، هو عارف انه كاتب الفتوى دي عشان اتطلبت منه، وفلان واخد الرشوه وهو عارف انه المفروض ما ياخدهاش، وربنا عمل له جوه جواه كده حاجه في الاول كانت بتوجعه كده، ضمير كان بيوجعه في الاول، معاش ربنا خلقه كده، النفس اللوامه من علامات يوم القيامه ذكرت سوره القيامه، النفس اللوامه هو عارف بس مش عايز يعمل، ده يولد الغضب وغضب وغضب لغايه لما يبقى عارف ان ده الدين الحق وما يمشيش، يبقى زي اليهود المغضوب عليهم عارفين ومش عايزين يعملوا. المغضوب عليهم العلماء يقولوا اليهود، ايوه اليهود لكن لا نريد ان نتشبه بهم. القران فيه السبع حاجات دول، فيه السبع ايات، القران فيه ثناء على الله انه رب العالمين، القران فيه بيان انه هو رحمن رحيم، القران فيه بيان انه مالك يوم الدين، القران فيه اياك نعبد واياك نستعين، القران فيه طلب الهدايه، القران فيه اوصاف المغضوب عليهم واوصاف الضالين. امال مين الضالين؟ الضالين اللي ما سمعش اصلا مش عايز يسمع، المغضوب عارف وأصر، الضال يعبد الله بجهالة يا إما بهواه بمزاجه، ده ضل الطريق، لذلك قالوا دول النصارى. يبقى قالوا المغضوب عليهم اليهود والنصارى، الضالين هم النصارى. هنا بيجيب لك مثال لأصدق وصف عليهم، يعني مش معنى كده، ودي نقطة مهمة نحاول واحنا ماشيين مع بعض في البرنامج نبسطها ونوضحها، هو القرآن لما يتكلم عن الكفار عن اليهود هل احنا ما نستفيدش كمسلمين؟ لا طبعا بنستفيد ان احنا ما نتخلقش بيهم. ايوه صح الايات دي مش لو واحد عمل نفس الفعل ده مش هيتحول لكافر، بس في نفس الوقت الاوصاف دي احنا مطالبين ان احنا نخاف نعملها. انا اخترت المفصل، العلماء يقولوا كلمه الانسان جت كتير قوي في المفصل، لفظ الانسان كانسان، اوصاف الانسان هل هو كنود هلوع بيضغى، الاوصاف دي جت اكتر في المفصل، ان هي كانت بتشرح لك ايه هو الانسان ده، اوصافه ايه الحلوه واوصافه ايه الوحشه، تمام؟ تجد بعض العلماء يقول لك الانسان ده الكافر، ودي هنشرحها ان شاء الله، لا مش بس الكافر، انت كمسلم ممكن تبقى فيك الصفه دي، فخد بالك لان انت هتمشي تدريجي ناحيه الغلط. والقران من رحمته بيقول لك خد بالك ارجع، ده طريق المغضوب عليه، او خد بالك ده طريق الضالين، فانت من اول لحظه بتقول له يا رب انت رب العالمين، انت الرحمن الرحيم، يا رب سيأتي يوم، يوم الدين الكل يخضع لك، أنت فقط من تملكه يا رب. طيب أنا بقول ده ليه؟ يا رب أنا عبدك أطلب معونتك، عايز إيه؟ يا رب اهدني. أهديك لإيه؟ للصراط المستقيم. يا رب في ناس سبقتني وآخرين منهم لما يلحقوا بي، يا رب في ناس سبقتني عايز أمشي معاهم صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب في ناس عرفت وما رضتش تنفذ ووقعت هنا، المغضوب عليهم، في ناس وقعت هنا الضالين. يا رب انا لا عايز ابقى معدول ولا معدول، دي قضيه شاغلاني. يعني سبع اللي احنا ممكن مش واخدين بالنا منه، سبع القران وسبع العلامات والمنارات انك تبعد عن المغضوب عليهم والضالين. عشان لما تيجي تختار قدواتك ما ينفعش يبقوا من المغضوب عليهم والضالين. لما تيجي تختار اسوتك ما ينفعش يبقوا من المغضوب عليهم والضالين. دي من العلامات اللي لو خسرتها انت بتخسر سبع الطريق، هتفضل عطلان. يبقى تاني ايه هما السبع علامات اللي انت محتاج تكررهم؟ انه يملك كل شيء رب العالمين، ما تخليش اي حاجه في الحياه. يا جماعه هو ليه ربنا علمنا ان احنا نكررها؟ لان الحاجات دي بتتنسى، الحاجات دي ممكن تضيع، الحاجات دي انت محتاج تكون مختلطه بلحمك ودمك، ما ينفعش تنسى اسمك ايه وانت من عيله ايه وانت منين، ما ينفعش تنسى انك عبد الرب العالمين، ما ينفعش تنسى ان ربك رحمن رحيم. ايوه ايه اللي هينسيني يعني؟ اللي هينسيك ابتلاءات ما انتش فاهم، اللي هينسيك مرض صعب ملوش علاج، اللي هينسيك حرب ما انتش فاهم ايه اللي دخلك فيه، اللي هينسيك ظلم وقع عليك وانت ما عملتش حاجه، الحاجات دي ممكن تنسيك ان هو مالك يوم الدين، اللي ينسيك انك بقى معاك فلوس كتير فجاه، اللي ينسيك انك انت فجاه بقيت رئيس وماسك ناس وممكن تطغى عليهم، تنسى يوم الدين، في حاجات كتير ممكن تنسيك. احنا قلنا ان مش كل حاجه انك مش عارف، في ناس عارفه وضلت، دول مغضوب عليهم، اشتد غضب الله عليهم انه كان عارف. في حاجات كتير هتنسيك انك عبد، فانت بتفكر نفسك اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين انعم الله عليهم، ونعوذ بالله ان نكون من المغضوب عليهم، ونعوذ بالله ان نكون من الضالين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.